دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله. شيخ صالح، في الحلقة الماضية تكلمنا عن أهمية كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، استعرضنا شيئا من أوصافها وتحدثنا عن بيان مقتضاها، وكان الحديث مهما، موعدنا المستمع الكريم أن نستكمل هذا الموضوع المهم، فبودنا أن نتطرق إلى استكماله في هذه الحلقة، نتحدث عن سبب أهمية هذه الكلمة وعن مراتبها إذا تمكننا من الوقت، وأيضا عن بعض شروطها ولو إجمالا لو تكرمتم شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهمية لا إله إلا الله مهما جرى فيها من الكلام فإنه لا ينفع ولا يستطيع أحد أن يستوفيه، فأهميتها أهمية عظيمة، وكذلك لزومها، هي لازمة كل مخلوق عاقل بالغ أن يستسلم لها، فهذه الأهمية. أما سبب الأهمية فهي معلوم عند كل من استسلم لله ولرسوله فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه سيعرف سبب ذلك، وذلك أنه مترتب على معناها والعمل بها خير الدنيا والآخرة، مرتبة عليها حياة المسلم في الدنيا يحيا حياة طيبة كما في الآيات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وتترتب عليه الحياة الأخروية في الجنة، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. والآيات الكثيرة المبشرة لمن مات عليها بالجنة والسلامة من النار كثيرة جدا لا تكاد تخلو منها سورة، وهكذا الأحاديث. فهذا سبب الأهمية، ولأن أعمال المسلم، أعمال الإنسان التي يثاب عليها في الآخرة كلها مبنية عليها، ولا إله إلا محمد رسول الله هي منطلق جميع الأعمال وجميع الأقوال، فكيف لا نعرف سبب الأهمية؟ فهذا إجمالا لسبب أهميتها، سواء كان العمل مع الله سبحانه وتعالى وحده بمعنى عبادة خالصة لله، بل حتى ولو كان العمل من أجل معيشتك ومن أجل الناس، كونك تعمل للناس تعمل عندهم، فهي مهمة جدا لأنها تدفعك لأن تخلص في أعمالك لله سبحانه وتعالى، فتسلم من الرياء ومن الشرك فيكون عملك مقبول، لأن في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلو ما يأتينا لهذا الحديث كفانا سببا للأهمية. ومن سبب الأهمية أنك إذا أخلصت في عملك الدنيوي الذي تريد تكسب به معيشتك لغذائك وغذاء أولادك ومن تعول، وتستفيد من المال في الدنيا والآخرة على طريقة من الشرع وعلى الأصول المباحة لك، فإنك حينئذ تستفيد في الدنيا والآخرة وتثاب عليها، فكيف لا يكون هذا سبب لأهميتها؟ وحينما تهمل هذا المعنى وهو أنك تسعى لما يرضي الله من العمل الموافق للشرع، وتصرف ما تكسبه في الطرق المشروعة، إذا ما عملت لهذا عشت في الدنيا عيشة البهائم وعيشة الكفار، لأن لا إله إلا الله لم يكن لها أهمية، بحيث أنك لما التزمتها رجوت الأجر من الله في الآخرة والسعادة في الدنيا. هذا أوضح سبب وأولى أوضح أمر يثبت عندنا سبب أهمية لا إله إلا الله، أنها نافعة لك في الدنيا والآخرة. وقد قال الله تعالى في من غفل عن معنى لا إله إلا الله: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام النار مثوى لهم. والآيات في هذا كثيرة جدا. الذي أوصي به نفسي وإخوتي السامعين ونتواصى به هو الالتماس الطريق الواضح للأعمال التي نعملها والتي نقولها لله أو لما تعود علينا مصلحته في الدنيا. فحينما يكون المنطلق التماس الصواب أي في الأعمال من الشرع، فأنت عرفت سبب أهمية لا إله إلا الله. ولهذا جاء في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه عمله. فإن كانت عبادة وليس عليها أمر رسول فهي بدعة، وإن كانت ليست عبادة مسائل دنيوية فهي عادة. فلما لم يصحبها النية بأنك ستستعين بها على طاعة الله كأنك لم تنتفع بلا إله إلا الله. ولهذا قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفسر العلماء أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه. وما بينك يا من لم تخلص وبين مخلص إلا هذه النية وهذه المضغة، بأن تحتسب وتنوي أن ما تكسبه مما سلكت به الطريق المشروع العون على طاعة الله. وبهذا يكون عندك إحساس لسبب أهمية لا إله إلا الله. وأكبر ما يدعوك إلى تعظيم هذه الكلمة كونها أول سبب لدخولك الجنة، أول سبب لدخولك الجنة، فهي مفتاح لا إله إلا الله، وبقية الأعمال كلها أسنان لها، ولا مفتاح إلا بأسنان. فليتق الله المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويخلص النية في الأعمال ويلتمس موافقتها للرسول عليه الصلاة والسلام. ومن لم يقولها وهو مشرك بالله، أي صرف شيئا من عباده لغير الله، يدعى إلى أن يدخل في الإسلام بهذا المفتاح لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا يصلح أن تأتيه من بعض الجوانب وتقول: أنا سأراقبه أولا بأن أضحك معه أو أن أطعمه أو أسقيه أو ألين معه، ثم بعد ذلك أدعوه إلى هذه الكلمة. فالبادئ الدعوة ومن دون الغرة الشرسة التي تنفره، لكن لا يفهم منك لينا بأنك تهادنه وأنك ستدخل عليه مع من باب اللين الذي لا يهتم منها، فأته مهتما بكلام طيب قوي. إذا شعر أنك مهتم من هذه الكلمة وأن لها عندك وقار وعندك لها مكانة اهتم منها. فأهمية لا إله إلا الله مهما تكلم فيها كما سبقت الإشارة إليه، من تكلم لن يستطيع أن يوفيها حقها. أيضا شيخ، نعم، نلاحظ أن العالم بأسره الآن غير المجتمعات الإسلامية التي من الله عليها بالالتزام بهذه الكلمة يتخبط بمادياته. نعم. الشعوب عموما لن تجد الحل لهذا التخبط وهذا الضياع إلا بالالتزام بهذه الكلمة، وهنا تكمن أهمية هذه الكلمة أيضا للمجتمعات على المستوى العام، فهي الخلاص وهي النجاة بإذن الله عز وجل من كل هذا التخبط وهذا الضياع الذي يشمل العالم الغربي بمادياته المنحطة عندما ابتعد عن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم، وما أشرت إليه هو ما جاء في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فما أعظمها من آية جمعت ما أشرت إليه. وفي الحقيقة التخبط، نعم، المجتمعات غير المسلمة هذا مما لا شك فيه، التخبط والضياع مهما بلغوا من التطور في الصناعات، يعني هذه أمور مادية، أمور مادية لا تستقيم لها ولا يستقيم لها، ولكن أيضا تلحق اللائمة على أكثر إذا وجد التخبط في المجتمعات الإسلامية التي من الله عليها بهذه الكلمة العظيمة ثم لم يعطوها حقها في كثير من الجوانب وفي كثير من المسائل. فمن رغبها واعترف بها فأكد عليه الأمر بأن يحققها، بأن يحققها ويتعب في ذلك. أما من لم يسلم أصلا والمجتمعات غير الإسلامية هؤلاء يدعون بأن ينطقوا بها. فالحاصل أن ما أشرت إليه هو في هذه الآية وفي غيرها، وقد صور الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بتصوير حسي للصحابة بأن خط خطوطا وكثيرة وخط خطا مستقيم، فقال هذا الطريق الموصل إلى الله أو كما قال، ومن تشعب مع هذه الخطوط وتفرقت به عن سبيل الله. فهذا تصوير حسي من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو نفس المعنى اللي في الآية وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله. فما أعظمها من كلمة. نعم، أحسنتم شيخ. الحديث حول هذه القضية حقيقة حديث ذو شجون، وأجدني مضطر أيضا إلى إرجاء الحديث عن شروط هذه الكلمة ومراتبها إلى حلقة قادمة نظرا لزحف الوقت في هذه الحلقة. فشكر الله لكم شيخ صالح على هذا البيان، وأتمنى أن يتجدد بكم اللقاء وأنتم على خير. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.